هي الشبكه كانت شغاله بس الشيخ الله خلاص. شيخنا والله يعني نعلم عنك الخير ولله الحمد، يعني سمعنا عنك سمع طيب ولله الحمد. فكنا الاخ مين يا اخي؟ الاخ انا المفروض ان انا اصلا من الصعيد يعني. من صعيد اصلا لكن عايش موجود يعني انا في القاهره موجود مع حضرتك. مين من القاهره؟ الوبيه؟ لا الجيزه. طيب اتفضل. الجيزه المنيب. الحمد. الله يحفظك يا شيخنا. كنا علمنا ان حضرتك يعني اخذت سلامة عن الشيخ سامح ابو يحيى، وسمعنا سمع طيب عن الشيخ سامح، ولكن معانا مسائل كده طبعا مش عارفين نتكلم فيها مع بعض الاخوه. مساله الشيخ رستان طبعا حفظه الله، والشيخ طلع الزهران كذلك، ومشايخ الساحه بصفه عامه. يعني يا شيخ صبرت عندك يا اخي مشايخ الساحه يعني شيخنا الشيخ رستان حفظه الله، الشيخ طلعت زهران، وهكذا يعني من الشيخ علي السيد ومشايخ مصر يعني مشايخ السلفية المعروفين في مصر عندها يعني. يعني سمعنا أقوال الطلبة يتكلموا له مثلا الشيخ ده اتكلم في الشيخ ده الشيخ ده قال، فما بقناش عارفين في مشاكل كثيرة جدا. يعني نريد قول من حضرتك ان يكون القول ثابت، هل هم في مشاكل عندهم ام لا؟ مش عارفين يعني نتبين المسائل بشكل واضح. او حضرتك لما تكون عادل الشيخ سامح الشيخ مع الاخوة قالوا لي ان الشيخ سامح هيتكلم في المسألة دي. قلت لهم انا اعرف انا اعرف في بعض الاخوة تبع الشيخ ماجد، واكيد الشيخ ماجد عارف المسألة كويس، فهكلم الشيخ ماجد يعني اقرب ليه من بالنسبة للارقام. اتصل بالشيخ سامح. نعم اتصل بالشيخ سامح. اتصل بالشيخ سامح. انت بتتكلم انت من جهتين، جهه الشيخ رسلان والشيخ ربيع او الشيخ رسلان والشيخ الجهه الثانيه. نعم الجهه الثانيه بتتكلم في الشيخ سامي يعني الجهه هنا بعيده عندي. لا انا لا يا شيخنا انا مش قصدي، لا انا بقول ان الاخوه قالوا لي ان الشيخ سامح بيقول هو بيتكلم فيهم يعني. فانا ما كنتش ليه يا شيخ على سبيل ان انا عرفت ان انا اجيب رقم حضرتك، فلو حضرتك مثلا على أنا ممكن ابعت لك رقم الشيخ سامح. نعم وتتكلم معاه، ممكن ابعت لك على تليفونك وتتكلم معاه على الرقم ده. مفيش اي مشكله، معاه في كل حاجه انت عايز تتكلم معاه فيها اتكلم فيه معاه، مفيش اي مشاكل عادي جدا. مش مشاكل على الاقل في فرق بين النقل والامر ده. نعم يعني في فرق بين النقل والامر ده. ثانيا انا يعني خلاص كلها ايام وراح عند الشيخ ربيع. طب خير والله. اللهم الشيخ ربيع عند الشيخ العباد. نعم نعم شيخنا العباد نعم ربنا يحفظه. فانا ان شاء الله كلها ايام، فانا عايز ممكن اديك رقم الشيخ طلعت زهران، اديك رقم الشيخ يعني اي حد من المشايخ ممكن تتوصل بيه. نعم يعني الايام دي صراحه مشغول بموضوع السفر. الله ان شاء الله هنسافر رايح عند الشيخ ربيع، فلو انت احتجت رقم اي واحد فيهم تتكلم هنا او هنا من الشيخ طلعت او الشيخ سامح او اي حد من الاخوه الامر ان شاء الله يتصل لك الامر. يعني ممكن يوصل لك في الامر، ولو احتجت حاجه برضه من السعوديه عند الشيخ ربيع برضه تقعد تبحث عن الحق يعني. والله يا شيخنا نريد والله الحق، فعشان انا ما رضيتش اتكلم مش يعني انا اعلم اهل السنه عشان هم الحق. يعني انا والله انا بفضل الله انا استطيع ان انا اجيب رقم الشيخ سامح يعني من على المواقع والحاجات دي ارقامها موجوده، انا اعرف ان هي ارقامها موجوده على المواقع يعني. وعايز اقول لك برضه الحاجة اللي انا اعرفها يعني. اتفضل يا شيخ. اللي انا اعرفه على الشيخ سامح ان انت لو قلت له اي حاجه بالدليل نعم فاهم مقصدي؟ نعم بيستمع في مساله الدليل. نعم